Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Deilen ve ebeden nes'adu bi zikrillah. Ellezine emin ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillahi. Ela bi zikrillahi tatmeinnu kulub. Fakale ta'ala ya eyyühellezine emin uzkurullaha zikren kethiren ve sebbihuhu bukraten ve asilen. Deilen ve ebeden nes'adu bil istiğfar. Elhamdülillahi men aleyna bil istiğfar. قال تعالى في كتابه الكريم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ويسعدنا أن نصلي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رغبة في الأجر والثواب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة ولا يفوتنا الشكر لمن بذل معي جهدا ووقتا ومالا لإخراج المجلس لإخوانهم أثابهم الله وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات رفعهم الله يوم القيامة درجات وجعلنا وإياهم من الذين أوتوا العلم والإيمان أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل أحمد الغزالي كم تبلغ قيمة نصاب المال حاليا؟ إذا قستها على نصاب الفضة فقيمتها تقريبا 598 جراما من الفضة أو على الذهب تقريبا 97.2 من عيار 21. والأنفع للفقير والأنفع لك في آخرتك أن تقيسها على نصاب الفضة بارك الله فيك. لا أعرف كم سعر جرام الفضة الآن. ما قدر ذهب الزينة الذي تجب فيه الزكاة؟ تجب في 97.2 من الجرامات من عيار 21. حكم الدعاء باللهجة العامية في الصلاة جائز، والأولى أن تدعو باللغة التي نزل بها القرآن. وجزاكم الله خيرا يا أسامة وحفظك الله. هل صلاة المرأة في بيتها لها أن تقيم الصلاة؟ إن أقامت الصلاة فلا بأس، لم تقيمها أيضا فلا بأس، فإقامة الصلاة ليست بواجبة على المرأة. أعني بإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، الإقامة التي هي عقيب الأذان. حبك الله يا مصطفى بن سليمان. هل ممكن صلاة المفروض الفريضة حاملا للمصحف والإطالة فيه؟ لا تفعل هذا في الفريضة يا محمد، فلم يرد عن سلفنا الصالح عمل ذلك في الفريضة. ما حكم من يقول كلمة يلعن ميتين؟ يلعن ميتين لا تجوز هذه الكلمة، لا تجوز هذه الكلمة، وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لو شخص يتوضأ ونسي يغسل يده أو شعره مثلا وخلص وضوء، يرجع يتوضأ من الأول ولا يغسله عادي بعد ما يخلص؟ يعني إذا أن من يقول الترتيب واجب، ابدأه من الأول أحوط لك في دينك. حكم الاشتراك بنادي رياضي لكمال الأجسام مختلط بين الجنسين، لا تفعل، لأن هذه اللعبة فيها تعري أو تعري لأكثر الجسم، وكيف تكون مؤمنا وتفعل ذلك أمام الفتيات والفتيات يفعلن ذلك أمامك؟ ابتعد ابتعد ابتعد. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ عصام. ما هي فدية من قتل نصرانيا خطأ؟ النصوص في ذلك ليست حاسمة، ليست صريحة، ولكن فيما يبدو والله أعلم أنها على النصف من دية المسلم، ونظرة إلى ميسرة للبت فيها إن شاء الله. لماذا لا تتبرؤون من كذا؟ نتبرأ من كل شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أحمد، حكم أني أخذ المشتري ليختار السلعة من المحل ثم أشتريها أنا، ويأتي المشتري ليأخذها مني بالتقسيط، أنت محتال على الربا يا عبد الرحمن. ما حكم قيادة المرأة للسيارات؟ ينبني الحكم على الملابسات المحيطة بتلك القيادة. أبو الربي يسأل، وهذا سؤاله، الله يديك ويرحم قلبك، مراد الصالح بعضهم يقول إن الناسخ والمنسوخ في إساءة إلى حق الله، في حق الله. أقول هذا اتباع لليهود الذين يقولون إن النسخ يقتضي أن الله متردد، فهذا قول اليهود ومن صار على ضربهم ومن صار على طريقتهم. وأقول لك أخي السائل، لو ضربت لك مثلا في الدنيا ولله المثل الأعلى، إن كنت أنت مريضا في يوم من الأيام فذهبت لطبيب حاذق فقال لك لا تأكل اليوم السمك، تسمع له وتطيع، فتذهب له وقد تحسنت صحتك شيئا ما، فبعد 3 أيام يقول لك كل السمك وتأكل السمك، هل أنت تصف هذا الطبيب بأنه مجنون أو أنه جاهل أو تصفه بأنه عالم في الطب؟ فافهم إن كان لك قلب تفقه به. ما حكم الأذان في أذن المولود؟ الحديث الوارد بذلك ضعيف. حكم خلو رجل المحلات بالتراضي لا بأس. ما المدة التي تنتظرها الحائض حتى تتيقن أنها طهرت وحصل جفاف؟ إذا انقضت مدتها الشهرية وظهر الجفاف فيبدأ في الاغتسال والصلاة. أنا صح أن القول أن الصحابة تواتر عنهم حجية الاحتجاج بخبر الآحاد، يصح هذا القول؟ ليس لذلك. سمعنا من دكتور اسمه كذا يقول إن فوائد البنوك حلال. هؤلاء الذين يقولون إن الفوائد الربوية حلال، إما أنهم جهلة بالشريعة أو أنهم عياذا بالله من أهل الزيغ والضلال الذين يضلون العباد. لو ذهب أحدهم واحتسى السيجار واحتسى المخدرات أولى له من أن يقول ما قال، لأن احتسال المخدرات ضرره واقع عليه شخصيا، أما فتواه بالربا فتضر بأهل الإسلام. ما الذي يقول يجوز تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ قد يكون هذا في بعض الأحيان، لكن إن كنت تقصد الجاهل الغبي المرتد أو الذي كاد أن يرتد الذي يقول إن المرأة يجب أن تتساوى بالرجل في الميراث، فهذا ضل من حمار أهله. هذا القائل بأن المرأة تتساوى مع الرجل في الميراث أقول أضل من حمار أهله، ويجب أن يستتاب من هذه الردة، يجب أن يستتاب من استدراكه على الله ومن كونه يزعم لنفسه أنه أرحم بالعباد من الله سبحانه. إن الله قال وهو أصدق القائلين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول في كتابه الكريم وليس ذكر كالأنثى، ولا قول بعد قول الله سبحانه أن شخص كل يوم يخرج لنا بطامة من الطامات. أحيانا يزاهد في ذكر الله، أحيانا يزاهد في الصلاة على رسول الله، وخرج ببلاياه وقذوراته يقذفه على أهل الإسلام بأنه يجب أن تتساوى المرأة والرجل في الميراث. فمثله لا بد أن يقدم إلى محكمة تقضي فيه، إما أن يستتاب وإما أن يقام عليه الحد الذي يستحقه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز للحائض نفس المصحف الذي فيه تفسير؟ يجوز لها ذلك على الراجح من أقوال العلماء. لو اشتريت هاتفا من المحل ثم يأتي المشتري ليأخذ مني بالتقسيط، لابد أن تتملكه تملكا كاملا وبعد تخير المشتري. كيف نجمع بين عودة الروح إلى جسد الميت في القبر وبين البرزخ الذي لا يرى وأرواح المؤمنين التي تكون في حواصل طير خضر؟ تلك أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى يا عبد الغني، ولا تعترض على النصوص بضيق تفكيرك وضيق أفقك. هل يجوز القنوت يوميا للدعاء لعلماء المسلمين؟ إذا يعني ممكن تدعو لهم، لكن كقنوت في الصلوات بصفة عامة لا ورد هذا إلا عند النوازل. بارك الله فيك وحفظك الله. أسامة النووي، ما الدليل على جواز مس المصحف المحدث حدثا أصغر؟ الدليل يلزم المانعين، الدليل يلزم المانعين، والمانعون استدل بآية وحديث. الآية لا يمسه إلا المطهرون، وجهها المجوزون إلى الملائكة واللوح المحفوظ، ويستدلون بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر والصواب ضعفه وأنه مرسل. هل يجوز إعطاء العربون في السلع الغير المتوفرة لدى بائعها؟ لم يرد في الأرض نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحل لك أن تبيع السلع حتى تتملكها تملكا كاملا إلا إذا كانت عقود تصنيع. بارك الله فيك، حفظك الله يا سيدي. هل عفوا اشترى قطعة أرض لغرض الربح مستقبلا ثم تم بيع نصفها للحاجة، هل عليها زكاة؟ إذا مر عليها سنة، المال الذي يمر عليه سنة ويكون قد بلغ النصاب عليه الزكاة. هل يجوز للقاضي التعزير بالمال؟ نعم يجوز التعزير بالمال. هل الوضوء صحيح إذا ترك الإنسان المضمضة لأن الماء ملوث؟ الوضوء صحيح، لأن المضمضة ليست من واجبات الوضوء. هل التقصير في صلة الرحم من غير عمد كبيرة؟ لا، من غير عمد لا. بدأ في حفظ القرآن وتكاسل، نسأل الله أن يرزقك الهمة وتعوذ بالله من العجز والكسل. أنكر بعض المعاصرين حديث أيام امرأة استعطرت لنكارة المتن، هو يجهل تأويل الحديث، ولذلك عياذا بالله رد السند. أما المتن ليس منكر، المرأة التي تتبرج تتطيب وتخرج الرجال ليشم الرجال ريحها في زنية، ليس المراد بالزنا زنا الفرج، إنما المراد كما في حديث العين تزني وزناها النظر. أمل الحياة، أمل الحياة أن نسعد بلقاء الله على الإيمان. فسهل الإنسان الذي يموت غريقا يكون شهيدا؟ نعم يكون شهيدا، الغريق شهيد والحريق شهيد، ولكن مراتب الشهادة تختلف. أما الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا ويكفن في ثيابه، وشهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. يسأل عن تأمين عن السيارات، إن كنت مضطرا لا بأس بالاضطرار، مختارا ابتعد. أحفظ البنات فقط، سألته فتاة ويأتيني أولادها لكن أرفض، هل علي إثم؟ إذا كانوا لا، ليس عليك إثم، أولا تختاري ما شئت أن تدرسي. هل تجوز قراءة القرآن على الأموات؟ لم يرد ذلك. الدليل على قضاء من ترك رمضان عمدا، الدليل بين الله حقا يقبل الإجماع، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. هل ترك الذنب مخافة أن يحرمنا الله على الفضل والعلم يثاب عليه؟ اترك الذنب لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن أرزاق الله لا تتوقف على العلم فقط، أرزاق الله متسعة، والشخص يحرم الرزق بسبب الذنوب والمعاصي. هل يجوز قراءة الأفوان؟ ما أفضل طريقة لمراجعة القرآن الكريم خاصة بالمتشابهات؟ يسأل أهل القراءات فهم يعلمونك إن شاء الله، وأنصحك أن تصلي صلاة الليل بما تحفظه من كتاب الله. قال لزوجتي احرمي علي لو ذهبت، فذهبت، فلما عاتبها أقسمت أنها لم تسمع العيد. تكفر كفارتين، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يقول الأخ السائل، هل يجوز التيمم بدلا عن الغسل عند خوف فوات الوقت؟ إذا كان الماء موجودا لا يجوز أن تتيمم. حكم الصلاة على الكراسي التي في آخر المسجد جائزة مع الكراهة. إذا اشترى رجل بضاعة لم يدفع ثمنها كاملا هل يجوز له بيعها؟ إذا تم البيع لا بأس بذلك. يأخذ مالا في مقابل تحفيظ القرآن الكريم، هل له عند الله ثواب؟ نعم إن شاء الله. أم موسى كانت ترضع طفلها وتأخذ أجرها، مأجورة من ناحيتين إن شاء الله. أشرف مجدي أحيانا يقول أشرف مجدي أحيانا أصلي ركعتين تحية المسجد، ولكن لاختصار الوقت أحيانا أقرأ سورة الفاتحة فقط في ركعتين، لا بأس بذلك. الحفلات البدائية في المدارس كعيد الأم والمولد النبوي، ماذا نفعل في أبنائنا الصغار؟ علمهم أن هذا ليس من السنة ولا ضير عليك بعد ذلك. حكما يصلي ويناب القراءات في ركعة واحدة، إن كان يبتغي بذلك وجه الله إن شاء الله قد يكون له وجه. أما إذا كان يظهر حفظه ويتباهى بذلك أمام الناس، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مربوح يقول: زوجته تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا، ماذا أفعل؟ انصحها وشدد في نصحها وهجرها في المضجع. حديث: إياك اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكتابيين، لا يثبت ثم لا يثبت. خديجة مصطفى تقول: امرأة طلقها وهي حامل وذهبت لبيت أبيها وأخبر أمها بمراجعتها وهي لا تريد، ووضعت، هل تعد زوجته الآن أم ماذا؟ إذا كانت التطليقة تطليقة رجعية وراجعها قبل أن تلد فهي ما زالت زوجته، أما إن كانت التطليقة تطليقة دائنة مكتوب أنها تطليقة دائنة في قسيمة الطلاق فلا يجوز له أن يراجعها في العدة إلا بموافقتها وولي وشهود وصداق جديد. فإذا قال لها أن تفارق وهي حامل فقط هكذا ويريد مراجعتها له أن يراجعها ما لم تضع، إذا وضعت بالت منه. شخص طلق ثم انقضت العدة وعقد عليها بدون ولي، هل هذا زنا؟ هذا نكاح باطل، نكاح باطل، نكاح باطل. ما رأيكم قاعدة حديثية أصولية على منهج المتقدمين: كل حديث أو سند حاكم عليه الأول من الحفاظ من سلفنا الأكابر لا يحق لأحد بعدهم أن يقول خلاف قولهم، هم أعلم وأحفظ. نعم، هم في الجملة أعلم وأحفظ، لا شك ولا ريب في هذا، لكن وفوق كل ذي علم عليم، وما كان عطاء ربك محظورا. شيخ: ما حكم الذي يسبه في ساعة غضب؟ يأثم عليه أن يستغفر الله. حديث: من عشق فعف فمات فهو شهيد، حديث باطل. هل يجوز دعاء لجدة زوجتي نصرانية هي متوفية؟ لا يجوز الدعاء لها بالرحمة. ما كان للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حكم نحت التماثيل للنصارى لا يجوز، ولا تماثيل المسلمين. حكم رجل يحلف بالطلاق في كل أوقاته، هل لو حلف في يمينه يقع الطلاق؟ هذا قول السوق في هذه الأيام، كل شيء عليه الطلاق عليه الطلاق. فمثل هذا الشخص، مثل هذا الشخص يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. هل فعل المؤذنين في زمننا هذا من التأذين لمدة 5 دقائق مع التلحين صحيح؟ على حسب يعني صيغة الأذان التي تصدر، فينبغي أن تسمع حتى يقرر حالها. أخوه تزوج بفرنسا زواجا شرعيا لا مدنيا بفتاة أسلمت، ثم صارت بينهما مشاكل فتركته واختفت، يريد تطليقها لتبرأ ذمته، فهو خاف أن تتزوج آخر وهي لا زالت في عصمته، غير أنه لا مجال لأن يراها أو يكلمها ليرمي عليها يمين الطلاق، فكيف تفعل؟ لتطليقها غيابي، والطلاق الغيابي واقع. هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لابد من التفصيل في هذا الباب، لأنه قد ورد عن عمر أنه قال: نعمة البدعة هذه التي ينمون عنها أفضل. لم تكن بدعة، لم تكن إحداثا في الدين جديد، بل كانت سنة تركت لعلة ثم أعيدت بعد أن زالت العلة، وهي صلاة التراويح. تقيم في بلد أخر العمل أكثر من شهر، هل يجوز أن يقصر في كل هذه المدة؟ الجمهور من العلماء يقولون عليه أن يتم بعد 3 أيام. ما رأيه في مصلي في صلاة جماعة وفي الصف وأحدث في الركعة الثانية فاستحيا وانحرج أن يأخذ من الصلاة فأكمل الصلاة، صلاته باطلة؟ وكان بالإمكان يخرج، يكون قويا في إيمانه، يخرج ويتوضأ ويدرك الصلاة. سألة تسأل: ما دل على الأصل مكوث المرأة في البيت وقام في بيوتكن؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صلاة المرأة في بيتها غير من صلاتها في المسجد. حكما: يصدر الكلاب والقطط للبلدان التي تقوم بشويها حية وتأكلها، هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. هل يجوز تشغيل القرآن الكريم في السيارة مع العلم أن السماعات عند موضع القدم يبد أحد يدوس السماعة يطهر أو ماذا؟ السماعة في الجانب. هل يقف الرجل مأموما أم إماما وهو في مكتبه أو في بيته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. هل عفوا باسل السويدي أجب على سؤالك قبل مرارا: ما الفرق بين الاستغفار والرحمة؟ الاستغفار باب والرحمة باب آخر. استغفار تطلب من الله أن يغفر لك، الرحمة تطلب من الله أن يرحمك. حكما تعطرت أطرا خفيفا رائحته خفيفة، إن أمنت أنها لن تخرج رائحة بين الناس لا بأس بذلك. طالبة في الثانوية العامة طول اليوم الدروس وتجمع الصلوات لعدم استطاعتها الصلاة في وقتها، لا يجوز لها أن تؤخر العصر إلى المغرب بحال من الأحوال، ولو تركت الدرس تصلي ولو في مكانها، تصلي ولو تيممت إن لم تجد ماء. الدعاء قبل سر النجارة سرا. هل يجوز أن نتصدق على غير المسلم؟ إذا كانت صدقة غير الزكاة المفروضة لا بأس بذلك، لك في كل ذلك كبد رطبة النجر، إذا لم يكن يعد هذه الصدقة على إيذاء المسلمين. هل هناك خبر يثبت أن أحد الصحابة الكرام قرأ القرآن كاملا على النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه مثل غير ابن كعب؟ لا أعرف شيئا من ذلك، لكنهم أخذوه عن رسول الله أنهم سمعوه للرسول وختموه عليه كاملا، لا أعرف شيئا من ذلك. أحيانا تصلي وحدها في مصلى السيدات، تصلي في الجماعة مع الإمام أم أصلي وحده؟ في الجماعة مع الإمام. المرأة وحدها تكون صفا في الجماعة. حكما بنى طبقا من مالها على بيت أبيه الميت عند توزيع الميراث، هل يدخل الطابق في الميراث؟ لا بد من التفصيل، هل بناه في حياة الوالد أو في غير حياته؟ ولا بد أيضا أن ينظر أنه استفاد من الأرض، استفاد من الأرض، فقبل الاستفادة يؤخذ منه ويقسم على الورثة كل بحسبه. ما حكم كتابة مؤخر الصداق في وثيقة الزواج؟ لا بأس بذلك، فإن الصداق قد يكون ناجزا وقد يكون مؤجلا. إن أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وهذا في المستقبل، فيجوز مؤخر الصداق. المرأة التي ليس لها ولي مثل الأخوات السوريات، هل لهن أن يزوجن أنفسهن؟ توكل مسلما ثقة يكون وليا لها في النكاح، إذا لم تجد سبيلا إلا ذلك، وإذا لم يكن لها ولي. يقول: ما الرأي في كتاب الفقه الميسر لأم تميم؟ كتاب نافع إن شاء الله. أود بعضا من السنن المهجورة للرسول صلى الله عليه وسلم. السنن المهجورة كثيرة، المقام لا يستقصي هذا. من يستمع لشيخ يقول بالبدع مثل الإيمان بالديمقراطية، كيف يستمع؟ الديمقراطية كفر. وأنا أهيب بإخواني هنا أن ننتبهوا لأمر: هذه الاصطلاحات الدخيلة التي دخلت على المسلمين كالاشتراكيات والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها، لابد أن نكيفها تكييفا شرعيا، ما اسمها؟ حتى نصدر عليها حكما يتواءم معها. فالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية كلها طرائق من طرائق الضلال، وسيأتي تفصيل القول فيها في محله إن شاء الله. سلمان بن عثمان يدرس في معهد هناك حضور وغياب، هل يجوز أن أعطي مالا للمسؤول عن غياب ويكتب عني أني حاضر؟ كيف تفعل ذلك؟ هذا زور. هل يجوز أكل الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه؟ لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طلب مني الحلف على المصحف في شيء لم أفعله واتهمت بفعله، علي أن أحلف؟ احلف أنك لم تفعله، احلف، المشكلة أن تحلف. شخص اتهمني زورا وبوتانا بأخذ مال أو غيره بدون بينة، فأنا بالتأكيد لم أخذه، هل يجوز لي أن أباهله؟ المباهلة جائزة لكن لا تصل إلى هذا الحد الذي يضر بك أو به يقينا. إذا كانت المدرسة داخل المسجد ورفعت المعلمة المدرسة داخل المسجد ورفعت المعلمة صوتها في الفصل لتعليم الطلاب هل تأثم؟ هل يسمعها رجال أو لا يسمعونها؟ ينظر في الطريق للزواج من ثاني أرجو نصيحة لزوجتي. طيب أقدم لك النصيحة أنت، خذ أنت النصيحة أولا. قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما هي فإن شاء الله لها نصيحتها في وقت لاحق. أريد إخراج زكاة المال ولكن لا أعلم وقت بليغ النصاب، قرر تقريبا واحطط لدينك. هل يجوز للمؤذن الخروج من المسجد بعد الأذان؟ نعم يجوز لقضاء الحاجة على أن يرجع يصلي مع الناس إلا إذا كانت ثمة ضرورة قصوى. هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستمع الشعر؟ وهل كان هناك شعرا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورد أن النبي يستمع الشعر واستمع إلى 100 بيت من الشعر أيضا من بعض الصحابة، وكان للرسول شعراء ينافحون عنه بالحق، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك غيرهم. هل يمكن الاستدلال بقول الله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر في إثبات حد الردة؟ ما حد الردة ثابت بحديث رسول الله عليه السلام، أصح من ذلك الآية العذاب الأكبر في الآخرة. أما حد الردة قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث سيف، الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول هل يجوز صرف فوائد البنوك في كفالة طالب العلم؟ نزه طلبة العلم عن الربا يحفظك ربي. يقول الدراسة في المعهد ليست مفيدة لكن تفيدني للإقامة، فأستفيد من الوقت الذي أضيعه في طلب العلم بجد. تتكلم على ماذا؟ مش لم أفهم يا سلمان. أتبت الحضور الرياضة؟ لا أستطيع أن أفتيك أن تزور يا سلمان، عافني يا سلمان عافاك الله. أبو مصعب البورسعيدي حفظه الله بكون في العمل في وقت المغرب، هل يجوز لي المسح على الجارة كل يوم في نفس الميعاد؟ المسح على الجارة مقيد أن تلبسه على طهارة وأن تصلي به يوما وليلة، تصلي به يوما وليلة، والأعوض عدم المسح على الجارة من خلاف الوالد فيه. حكم تشريك النية في الأضحية والعقيقة، إذا كانت في شاة واحدة لا تجوز، إذا كانت في بقرة سبعان للعقيقة يعني ولد ذكر وسبع للأضحية جائز. الحكام اليوم يعتبرون ولاة أمور مفروضون هكذا بهذه الطريقة، الذي يأمرنا بطاعة الله منهم نطيعه، والذي يأمرنا بمعصية الله لا نطيعه. يقول خديجة تسأل تحرم علي مثل أمي وأختي إن تسأل، قال تحرمي علي مثل أمي وأختي إن ذهبت أنت والأولاد لجارتهم وذهبت طفلتها دون استئذانها، يكفر كفارة ظهار. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، معناها المعنى والله أعلم الزاني لا يوفقها على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا. الثيب عفوا حكم النقابة رأى واجبا، هل شراء الأسهم في الشركات بغرض الاستثمار فيها حرام بالكلية أم أن له ضوابط شرعية؟ الضوابط لا تكاد تتحقق، ولذلك إذا أفتينا بناء على الواقع المر الذي نعيشه وأن الأسهم فيها خلل شرعي من عدة وجوه فلنا ذلك أن نبتي بالحاصل بناء على الحاصل. ماذا أفعل في الألفاظ السيئة التي تأتي بداخلي دائما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث من مات منكم آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها لا يصح. أخذ بها الأشياء الإسلامية مثل الكتب والعطور عند المسجد، ولكن المسؤولون عن المسجد لا يتركونه وشأنه، هل يأتمون؟ ينظر لماذا يمنعونه فلهذا اعتبار. محجة القائلين أن أذكار المساء تبدأ من بعد العصر، بل منهم من قال تبدأ من بعد الظهر من حجج القيلولة بعد العصر قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظلمون. خلاف القائم تمسون من متى عشيا من متى, هل العشي هي العصر أم العشي هي المغرب والعشاء؟ خلاف القائم في هذا الصلاة. حديث العظمة رداء والكبرياء وإزاري صحيح. وحكم نسيان القرآن, نسيان القرآن خسارة عليك في دينك لكن لا تأثم. يقول هرمان من أندونيسيا, هرمان الهرمان من أندونيسيا, هل يعق عن السقط؟ هل يعق عن السقط؟ الذين يجوزون الصلاة عليه منهم من يرى جواز العقيقة عنه. وظهر لي أن لا, لأن العقيقة تكون في اليوم السابع وهذا لم يبلغ اليوم السابع. ما الفرق بين المسكين والفقير؟ كلاهما من أهل الاحتياج لكن الفقير أشد احتياجا من المسكين. وجزاك الله كل خير. شخص لقي 800 جنيه في مواصلات عامة يعرفها لمدة سنة إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها, أما إن كان في مدينة كبرى ولا يظن أن الصاحب يستمر مجيئه لمدة سنة يبحث عن 800 جنيه ففي هذه الحال له أن يستمتع به إذا عرفها المدة الكافية لقطع البحث عنها. يسأل حكم الأذان الموحد, شيء لم يرد عن رسول الله ولا عن رسول, لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كيف تخرج المرأة بعطل خفيف؟ هي قالت هكذا, قالت لا يشمه الناس. هل يجوز تأجيل العقيقة عن اليوم السابع؟ ابن سيرين عق عن نفسي على الكبر. هل الرعاة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. لم أحسب زكاة الماء, عفوا, لم يحسب زكاة الماء لمدة 3 سنوات, يحسبها الآن ويستغفر له ويخرجها سريعا. يريد أن يتزوج من بنت خاله وأخت بنت أخته الكبيرة في الرضاعة, صبرا طيب سيرجع إن شاء الله. يتزوج من بنت خاله, طيب أخت بنت أخته, أخت بنت أخته الكبيرة من الرضاعة, رضعت من من؟ يريد زوج من بنت خاله. بنت خاله هذه رضعت من من؟ بين لنا الآن حتى نستطيع أن نفتيك. هل يجوز طلب الزوجة الطلاق لعدم حبها لزوجها؟ يجوز لها ذلك لكن ستكون مختلعة إذا لم يظلمها. تردين عليه حديقتها, قالت نعم, قال اقبل حديقة وأمره ففارقها. كيف أحسبها قد مر 3 سنوات بالتقريب بدلا من أن تسأل بين يدي ربك؟ ما حكم رصف وتبليط الأرضيات بين المقابر خاصة في القرى للتسهيل على المشيعين؟ لا بأس بذلك. الله يرحم والدينا والديك والمسلمين. وجدت 100 ريال في مكة المكرمة قبل أن أعرف الحكم, بالدار الأمانات لا تحل نقطة مكة. هل للزوجة أجر على سفر زوجها؟ إذا كانت صابرة لأن الزوج من أهل الاحتياج فلها أجرها, أما إذا كانت الزوج يسافر لأمور أخرى لابد من النظر في ذلك. الصلاة خلف الصف منفردا ليست بباطلة لأن أبا بكر كبر خلف الصف منفردا ثم دخل في الصف, ولو كان التكبير باطلا لأبطل النبي صلاته. كثيرا ما يترك السنة البعدية المغرب وأصليها بعد العشاء, المداوم على ذلك في شيء؟ طبعا في شيء يكره عملك. حتى ما الرأي في الجماعة الخلواتية ورقوم على المصلين في المساجد؟ جزئت من فئات الضلال يا محمد, يا محمد بن فتح الله لا تتبع هذه الفئات الضالة. وفقك الله يا ابن سعيد. رجل ارتكب الفاحشة ومتزوج, ماذا يفعل لتقبل توبته؟ ماذا يفعل لتقبل توبته؟ تستر على نفسه يعمل أعمالا صالحة كبيرة, إن الحسنات يذبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل يجوز الأكل مع أخي الذي لا يصلي؟ يجوز, لكن إن طمعت أنك بهجرانك له يتوب ويرجع إلى الصلاة فحسن. حكم الصحابة الأطفال غير المميزين للمسجد خاصة إذا كانوا يحدثون جلبة وصخبة. إذا كانوا يفسدون الصلاة على الناس فالله لا يحب الفساد، وقد قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما إذا كان يستطاع ضبطهم فلا بأس، فإن الأطفال الصغار كانوا عند رسول الله في مسجده قال إني أدخل الصلاة وأريد إقالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ود أمي عليه. حكم شم البخور للصائم لا بأس، لا تدخل في بناء الكنائس يحفظك الله، دع النصارى يبنون كنائسهم ولا تدخل معهم في ذلك. القول بالأجاز العددي في القرآن ضرب من التخاريف في الغالب، سؤال مكرر غيره. هل يجب التبول قبل الاغتسال من الجنابة؟ لا يجب، وليس هناك دليل على الإيجاب. ثبت يا حسن ماشي. نعم أجيب على هذه الأسئلة يا سلمان بن عثمان، مرات أجبت على هذا السؤال. هل الطبيب الجامع بين العمل الحكومي والخاص؟ إذا كان العقد مع الحكومة يسمح بذلك فلا بأس. رجل تجاوز 50 من عمره ويقول أولاده فقد عمله ويسكن في شقة التمليك ولديه إرث منزل مشترك مع إخوته ويرفضون إعطاءه وليس له دخل، وبدأ في بيع أساس من شقته، هل تجوز عليه الزكاة؟ تجوز عليه الزكاة. هل زكاة الذهب والفضة كل عام أم مرة في العمر؟ كل عام. ما صيغة الطلاق الغيابي؟ قل أشهدكم يا قوم أنه يشهد الناس أنه طلق زوجته وطلقها عند مأذون. حكم الدين في شاب صغير يشرب السجائر، اجبره وانهاه عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا ماتت الأم يقول الله ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، لا يصح. جزاك الله خيرا يا هلا. يقول هل يجوز المسح على النقاب خارج المنزل كي لا تفوت الصلاة؟ هل يجوز المسح على النقاب خارج المنزل؟ ممكن تمسح على الناصية وتتمم المسح على سائر الصلاة. يا أبا الرب لا أعرف هذا الشخص الذي تكلمني عنه، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، فهون على نفسك. رجع زوجته بدون شهود، هل تصح تلك الرجعة؟ تصح تلك الرجعة، لكن السنة الإشهاد، بل الواجب الإشهاد، لكن عموما الرجعة تصح. الإشهاد واجب لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وجدت مبلغا من المال ولا أستطيع الذهاب للمكان يوميا للسؤال عن صاحب المال، لا يلزم أن تذهب يوميا. هل المال يكون حرام بالعمل بالكنائس؟ قلنا لك يا صالح الدسوقي إذا كان الأمر قد انتهى فاستغفر الله أكثر من الصدقات ولا تعد. حكم قضاء جميع الصلوات بوضوء واحد، حكم صلاة صلوات بوضوء واحد لا بأس بذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم عام الفتح، يوم الفتح في بوضوء واحد. قال عمر صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال عمدا صنعته يا عمر. وقال أنس وقد سئل يا أنس أكنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال كان أحدنا يصلي ما لم يحدث، أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة، لكن عمر أثبت أن النبي صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عام الفتح. يقول هذا الدكتور في أوروبا يشكك في السنة في الصحيح وهو أشعري. بلا شك أن الذي يشكك في السنة ضال مضل، ولنا نضلهم بإذن الله من كتاب الله وسنة رسول الله على هؤلاء المارقين الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز وضع المال في البنوك الربوية بدون أخذ الفائدة؟ إذا كنت تفعل ذلك خوفا على الأموال من الضياع جاز لك ذلك. هل تعتبر الربا جزء من الميراث؟ لا تعتبر. لا أنصحك بأن تنتظم مع أي جماعة لا تحجر على نفسك واسعا، المسلمون كلهم إخوة لك. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، يقول لا آمن بالذهاب إلى المسجد من قطاع الطرق. إذا كان بلادكم فيها قطاع طرق فلك أن تصلي في بيتك. هل كثرة الحركة في الصلاة تفسد الصلاة؟ الحركة التي تخرج عن حد الاعتياد ولا تهم الشخص الرأي أن هذا مصلي، قال فريق من العلماء بإبطالها للصلاة. أما حركتين أو ثلاث حركات فلا تبطل، قال النبي طول الأسودين في الصلاة. وقتل الأسودين في الصلاة، قتل الثعبان في الصلاة يحتاج أكثر من حركة. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ضعيف. الممرضة تبيت خارج البيت إجبارا، أنصحها إذا كانت كذلك تبيت في وسط رجال، إذا كانت تبيت في وسط رجال أن تقلع عن هذه المهنة وتستقر في بيتها. يدخل المسجد فيصلي تحت المسجد ثم يصلي السنة القبلية للصلاة؟ لا، هي السنة تجزئ، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقد تأتى ذلك بصلاته النافلة. صلاة المرأة مع زوجها تكون خلفه أو بجوار خلفه، المرأة وحدها تكون صفا. حكم الصلاة في المنزل، إذا كنت رجلا أجب داعي الله، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. الله يوفقنا وياك أبو الرب ياسر السويقي، قال لنا دكتور أن ابن تيمية نزل على المنبر وقال هكذا ينزل ربنا، لا أعلم شيئا من هذا الكلام. وأي عالم من العلماء تصدر منه زلة زلة، لا نوافق أي أحد مهما على قدره على زلاته التي زلت فيها قدمه، لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الصحبة الكرام أنكروا على عمر وهو الصحابي الملهم المحدث لما قال أنه ليس هناك تمتع في الحج، قام عمران بن حصين وقال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما شاء. ولما منع عثمان أيضا من التمتع في الحج اعترضه علي، قال كيف تنهى عن التمتع في الحج وقد جاء في كتاب الله وفعل على عهد رسول الله؟ قال دعنا منك يا علي، قال كيف أدعوك لبيك عمرة في حجة. فأصلا أي صحابي فضلا عن أي واحد من المعاصرين فضلا عن ابن تيمية، أي صحابي أي تابعي تزل قدمه في مسألة، وهذا وارد على أي شخص، لا يتبع في هذه المسألة. كيف نوفق بين حديث صفوان وسرقة ردائها قبل أن تأتيني صفوان بن أمية وبين حديث أنس بن مالك عنده قال ما رفع إلى رسول الله شيء في القصص إلا أمر فيه بالعفو؟ لا أعلم ثبوت حديث أنس. أبو تميم السوال ما حفظه الله يقول هذا الكلام لا يثبت عن شيخ الإسلام. أشكرك يا أبا تميم، كنت استقرأت كتب شيخ الإسلام ولم تجد هذا، نشكرك يا أبا تميم على دفاعك عن أهل العلم القبلاء. كم المسافة تقريبا لمن يحب أن يذهب لصلاة الجماعة في المسجد؟ المسافة المتحملة. حديث لا يمس القرآن إلا طائر قبله بعض العلماء، نعم قبله بعض العلماء ورده آخرون. وقلت لك إن السند مرسل وأصح أسانيده سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من تنصح من علماء الحديث في السعودية؟ في السعودية عدد كبير من أهل العلم ومن أهل الفضل، خص بالذكر منهم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى وبارك فيه وسلمه من كل مكروه وسوء. وثمة علماء كثيرون أخشى أن أنسى بعضهم فيأتيني اللوم. هل تجوز صلاة المرأة بالنقاب في حضور رجال؟ نعم تجوز، ليس هناك نص يأمرها بأن تخلع النقاب أمام في الصلاة. بهذا القدر أستجئ سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقاً. أيها الإخوة والأخوات، تبذلوا جهدا لمكافحة هؤلاء المجرمين والمرتدين الذين يطعنون في ديننا ويوما بعد يوم ينقضون عرى الإسلام عروة عروة. فشخص قال وهو من الزائغين الذين قاربوا الارتداد إن لم يكونوا قد ارتدوا بتسوية المرأة والرجل في المراه، وغدا سيقول كما يقول أهل الضلال من أهل الكفر والإجرام بزواج الرجل لأمه، غدا سيقول أمثال هؤلاء المجرمون بمثل هذا القول ويؤولون بمثل هذه التأويلات الباطلة. فأنصحكم يا أهل الإسلام وأخص أهل العلم منهم بأن ينافحوا عن دينهم، فجهاد عظيم في هذه الأيام أمام هؤلاء المارقين المجرمين المرتدين الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة ويفسدون على الناس دينهم. فأحيانا يقول بعضهم إن الذي يقول إن الله المسيح ابن مريم ليس بكافر، وبعضهم يقول أحيانا إنه يجب تسوية المرأة بالميراث بالرجل في الميراث، وأقوام تصدر لنا كل يوم من ضلال ضال بعد ضال بعد ضال ولا حياء. فإني أهيب بعلماء المسلمين وعلماء الأزهر، فلم تزل منهم بقية من صلاح، أن يكافحوا هؤلاء المجرمين، فقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن آية عظيمة عدها بعض العلماء، أشد آية على العلماء، هي قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فجدير بنا أهل الإسلام أن ندافع عن ديننا، فجهاد عظيم مكافحة هؤلاء المرتدين الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، جهاد أقوى من جهاد السنان في هذه الأيام، وهو المنافحة عن هذا الدين القيم دين الإسلام. والحمد لله عندنا كتاب الله، الحمد لله عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا وعد بحفظ كتابه، والسنة وحي يوحى. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله الله في دينكم، لا تنشغلوا عن دينكم، لا تكن الهمة هي الفروج وشهوات الطعام والشراب، لا تكن هذه الهمة فقط، بل كونوا أتقياء كرماء بررة مقربين. هلموا دافعوا عن دينكم بكل ما أوتيتم، وفقكم الله. ولن يتر الله عمل الصالحين، لن يتر الله الصالحين أعمالهم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاما أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله والاستعانة به، فلا قوة لنا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر من ذكر الله وأحسن الاستعانة به وأحسن مراقبته سبحانه وتعالى، ونافحوا عن دينه. ويا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، اعلموا يا أهل الإسلام أن الذي ينصر دينه ينصره الله. قال الله تعالى في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، العصمة مع البلاغ، العصمة مع التبليغ. لا تظن أن العصمة من الله تأتيك مع جبرك وتخاذلك عن نصرة دينك. انصروا دينكم يا أهل الإسلام ينصركم الله. ختاما أشكر الله إذ جعلنا مسلمين، إذ جعلنا متبعين لكتابه، إذ جعلنا متبعين لسنة رسوله. ويا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عليك بكل أفاك أثيم، اللهم عليك بالذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك ويلبسون على الناس أمر دينهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. ختاما اشكر الله واذكره ذكرا كثيرا، ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا ذا الجلال والإكرام، احفظ دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين.